بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في التعصيب: المسألة الخامسة، إذا اجتمع عاصبان فأكثر فما كيفية التوريث؟ قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة. قبلها المسألة الرابعة، وهي مكتوبة عندكم الثالثة، وهذه مكتوبة الرابعة، خطأ مطبعي. المسألة الرابعة تقدمت لنا في جهات التعصيب، جهات التعصيب، والتعصيب جهات ودنو وقربة وقوة، جهات وقرب وقوة. جهات التعصيب تقدم لنا اختلاف العلماء رحمهم الله فيها، بعضهم يقول 7 على أن بيت المال جهة، وبعضهم يقول 6 على أن بيت المال ليس بجهة وإنما هو حافظ، وبعضهم يقول 5 فيجعل جهة الجدودة والأخوة يقسمها قسمين، الجد يلحقه بالأب والأخوة يلحق بها بني الأخوة، فتصير 5، وهذا عند من لا يشرك الإخوة مع الجد، فيجعل الجد حاجبا للإخوة، يجعله في درجة الأبوة فيحجب الإخوة. فالجهات 7 عند بعضهم، ما هي؟ انظر: القرب فالقرب، والولاء فالولاء، أقرب وأقرب وأولى، البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة عند من يشرك الجد والإخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. هذه كم؟ 7 مدركة بفهم الإنسان أنها واحدة تلي الأخرى. هل يمكن أن تقدم العمومة على الأخوة؟ لا. تقدم الجدودة على الأبوة؟ لا. إنما البنوة والأبوة، البنوة عاصب مطلقة، وأما الأبوة فهو صاحب فرض أحيانا فهو يليه، إلا أن الأبوة تقدم أحيانا على البنوة. من يقول لي متى تقديم الأبوة على البنوة؟ متى؟ عند ولاية النكاح. الأولى بولاية النكاح الأب ثم الجد ثم الابن، لكن الأولى في العصوبة الابن ثم الأب ثم الجد ومن معه. هذه 7 جهات عند من يقول إن بيت المال وارث، يجعلونه جهة، ولهم في هذا شروط، حتى قال بعضهم قد أيسنا من انتظامه، لأنهم يشترطون انتظامه، قد أيسنا من انتظامه، فمعناه أنه عند الكثير أنها غير جهة، وإنما بيت المال حافظ، يحفظ المال حتى يوجد له من يستحقه. إذا حفظ ما لا يصنع به يصرف في مصالح المسلمين كالأموال الضائعة، لكن ما يجعلونه مثابة وارث، وإنما هو حافظ لهذا المال وهو الأولى بالانتفاع به. عندما يقول الجهات 6 يحذف بيت المال ما يجعله جهة، والخلاف بينهما تقريبا لفظي، لأن الأول يقولون وارث والثاني يقولون حافظ. حافظ إلى متى؟ حتى يوجد ما وجد مستحق يصرف في مصالح المسلمين. ما هي 6؟ البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة يعني وبنوهم ثم الولاء. هذه 6. متى تكون 5؟ إذا حذفنا الثالثة الجدودة والأخوة، جعلنا الجدودة مع الأبوة وجعلنا مع الأخوة بنو الأخوة، صارت بدل ما هي الأبوة والجدودة مع الأخوة وبنو الأخوة، صير الأبوة والأخوة وبنوهم والعمومة، فهي على عند من يقول هي 5: البنوة والأبوة يعني الأب وإن على، لا الأب فقط، أو هذه التي 5: الأب وإن على، يقول البنوة والأبوة وإن على، والأخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم، والولاء. هم متفقون على أن البنوة هي الأولى وتليها الأبوة، وأن آخرها الولاء عند من لا يورث بيت المال، وعند من يورث بيت المال يجعل بيت المال هو السابع. هذه الجهات تسمى تسمى الجهات، لكن مثلا الجهة قد تتفرع إلى فروع. الابن في أي جهة؟ الجهة الأولى. ابن الابن في الجهة الأولى. ابن ابن ابن الجهة الأولى. ابن ابن ابن ابن ابن إلى آخره في الجهة الأولى. هذه جهة، جهة البنوة كلها جهة واحدة. كيف نقدم ونأخر؟ نقدم ونأخر نقول بالقرب. بالقرب ابن مقدم على ابن ابن، ابن ابن مقدم على ابن ابن ابن أنزل منه، وهكذا. الأبوة عند من يقول مثلا أنها وإن على، فالأب مقدم على الجد، والجد مقدم على جد الأب، وهكذا. والأخ والإخوة وبنوهم عند من يقول هم جهة واحدة، نقول أولا الإخوة ثم بنو الإخوة ثم ابن ابن أخ وهكذا. ثم يأتي العم وابن العم وابن ابن عم وابن ابن ابن ابن عم وهكذا. هذه جهات، جهة واحدة. كيف نقدم؟ الأقرب فبالجهة التقديم ثم بقربه. الأقرب مقدم على الأبعد. كانوا في القرب سواء، مثل الإخوة وبنو الإخوة والأعمام وبنو الأعمام. أخ شقيق، أخ لأب، كلهم ما أحد يستطيع يقول هذا أقرب من ذا، لأنهم ينتسبون إلى أب واحد. لكن ماذا يفضل حينئذ؟ القوة، يعني هذا الشقيق يدلي بجهتين، والأب يدلي بجهة واحدة، فهذه قوة أكسبته قوة إدلاؤه بأب وأم. مثلا عم، عم شقيق وعم لأب كلهم أعمام، لكن العم الشقيق أقوى. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب كلهم من حيث من الأخوة بنو إخوة، لكن ابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب. لكن يا ترى إذا وجد قرب وقوة أيهما نفضل؟ انتبه، وجد قوة وقرب، ابن ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، أيهم أقرب؟ الأخ لأب، ابن الأخ لأب، أيهم يقدم؟ القرب، القرب مقدم على القوة. مثل قلنا ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن، هذا في الدرجة الرابعة وهذا في الدرجة الثالثة. أيهما المقدم؟ في الدرجة الثالثة، مع أنهم كلهم في جهة واحدة. فأول ما ينظر إلى الجهة، الجهة مثلا ابن ابن ابن ابن ابن الدرجة الخامسة، وأب أيهما أولى بالتعصيب؟ هذا الأب قريب، لكن الابن وإن بعود لأنه أقرب أولى جهة. فابن الابن وإن نزل هو المعصب، والأب صاحب فرض. الأب ما بينه وبينه المتوفى أحد، ابن الابن بينه وبين المتوفى خمسة ستة، لكن جهته مقدمة على جهة الأبوة. مثله ابن ابن ابن ابن أخ لأب درجة الخامسة، ابن ابن أخ لأب درجة ثالثة. أيهما مقدم؟ هذا لأب وهذا شقيق. نقول ننظر إلى القرب، ما ننظر إلى الشقيق، لأن هذه القوة هي آخر شيء. أولا الجهة، ثم بعدها القرب، ثم بعدها القوة. القوة تأتي في الشقيق ولأب فقط، يعني تأتي في الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فقط القوة. يعني ما يأتي ابن ابن ابن ابن مع ابن ابن واحد أقوى من واحد، لا، ما في قوة، وإنما فيه جهة وقرب وقوة. أول ما ينظر إلى الجهة، ثم ينظر إلى القرب، ثم ينظر إلى القوة. فمثلا معتق، معتق مباشر، اشترى هذا الرجل بحر ماله واعتقه، ويزاحمه في الميراث ابن ابن ابن ابن عم. أيهما أولى بالميراث؟ ابن العم، ابن العم، لأنه أقدم جهة، هذا صحيح قريب ذا معتق، لكن ذاك أقوى أولى لأن جهته مقدمة. هذا فائدة دراسة الجهات، أنها أربع أو خمس أو أكثر أو كذا. أول النظر إلى الجهة، ثم القرب، ثم القوة. إذا كانوا في الجهة سواء وفي القرب سواء وفي القوة سواء، فكيف يحجب بعضهم بعض؟ لا، نقول ما في حجب، يشتركون. إخوة هلك هالك عن أخوين شقيقين، الجهة واحدة والقرب واحد والقوة واحدة، إذن يشتركون. ابن ابن ابن أخ شقيق، ابن ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أي هو المقدم؟ الشقيق؟ لا، استغفر الله، الجهة واحدة ثم القرب، فهذا ابن أخ لأب، وهذا ابن ابن ابن أخ شقيق، لا هذا أبعد، هذا مقدم من حيث القرب، ابن أخ لأب. والثاني ابن ابن ابن أخ شقيق، ننظر إلى ماذا؟ القوة؟ لا، القوة هي آخر شيء، الجهة واحدة، كلهم جهة بنو الإخوة، لكن القرب من كان لأب أقرب ممن كان شقيق، وهكذا. عم الميت، عم لأب، وعم أبيه شقيق، أيهما الأقرب والأولى بالميراث؟ عم الميت وإن كان لأب فهو مقدم على عم أبيه وإن كان شقيقا. المسألة الخامسة، إذا اجتمع عاصبان فأكثر فما كيفية التوريث؟ عاصبان ابن وأب، أخ وعم، جد وعم، عم وولا، كيف التوريث؟ قال أولا ينظر إن كانوا مستوين من حيث الجهة والقرب والقوة فيشتركون في الميراث، هلك هالك عن أخوين شقيقين المال بينهما، هلك هالك عن عمين لأب المال بينهما، هلك هالك عن معتقين المال بينهما، هلك هالك عن معتق ومعتقة، معتق ومعتقة المال بينهما. فضل الذكر على الأنثى؟ لا، لأنهم يرثون بالولاء. رجل وامرأة اشتركوا في تملك رقيق ثم اعتقوه لوجه الله، لمن يكون ولاؤه ميراثه؟ لهما. يفضل الذكر على الأنثى؟ لا، لأنهم ورثوا بالولاء، فذكره الذكر والأنثى سواء، لأن لو كانت امرأة أخذت الميراث كامل بالولاء، رجل يأخذ الميراث كامل، رجل وامرأة يشتركون فيه على حد سواء، بخلاف ما إذا أعتق الرجل الرقيق أعتقه أبوهما، ابن معتق وبنت معتق، المال لمن؟ لابن المعتق وحده، لأن الولاء ما يرث به إلا عصبة النفس، فبنت المعتق ما ترث إلا إذا كانت معتقة. انظر الفرق، الأب أعتق هذا ومات الأب وبقي ابنه وبنته. بصورة ثانية، الابن والبنت ورثوا عن أبيهم رقيق، فتشاوروا فقالوا نتقرب إلى الله جل وعلا بعتقه، أبونا رحمه الله كان محتاج إلى هذا الرقيق، يأخذ بيده ويدفعه بالعربية ويخدمه وكذا وكذا، ما أعتقه، توفي أبونا يقولون وهو رقيق، لكن يقول الأخ لأخته وتقول الأخت لأخيها نحن والحمد لله في غنى عنه، ألا نتقرب به إلى الله جل وعلا فنعتقه. فأعتقاه في هذه الصورة والصورة التي قبلها، من يرث؟ أعتق الابن وأخته الرقيق يشتركون في الميراث، أعتق الأب الرقيق فورثاه ابنه وبنته، من يرث الرقيق؟ الابن فقط، لأن فرق بين ابن معتق وبنت معتق ومعتق ومعتقة، المعتق والمعتقة يشتركون، ابن معتق وبنت معتق لا، بنت المعتق ما ترث. اقرأ. إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات، الحالة الأولى أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، أن يتحدا في الجهة والدرجة التي هي القرب والبعد، الدرجة هي القرب والبعد، والقوة التي هي شقيق لأب. نعم. كابنين أو أخوين أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، أو فيما بقي إن كان هناك فرض أو فروض. يشتركان في المال إذا لم يكن صاحب فرض، مثلا هلك هالك عن عمين شقيقين، نقول المال بينهما مناصفة، هلك هالك عن عمين لأب المال بينهما مناصفة، هلك هالك عن جدة وعمين، نقول الجدة السدس صاحبة فرض والباقي للعمين، هلك هالك عن جدة وأخ لأم وعمين للجدة السدس والأخ لأم السدس والباقي للعمين مناصفة، لأنهم اتحدوا في الجهة جهة العمومة، والقرب كلهم سواء والدرجة، والقوة كلهم أشقاء وكلهم لأب. نعم. الحالة الثانية، أن يختلف في الجهة فيقدم في الميراث الأقدم جهة، وإن كان بعيدا في الدرجة عن المؤخر جهة، وإن كان قريبا في الدرجة كابن الابن وإن نزل مقدم على الأب. ابن الابن وإن نزل، يعني ابن ابن ابن ابن ابن وأب، هذا بعيد ابن الابن، والأب قريب، لكن هذا مقدم جهة، جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فيكون التعصيب لابن الابن وإن نزل، ويأخذ الأب الفرض فقط. نعم. الحالة الثالثة أن يتحد في الجهة ويختلف في الدرجة، كما لو اجتمع ابن وابن ابن فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن. يعني اتحد في الجهة، جهة بنوة، لكن ابن وابن ابن كلهم، قد يأتي ابن الابن يقول أنا حل محل أبوي وهذا عمي، فهو أنا وأهو سواء، كلنا في جهة البنوة، هو ابن وأنا ابن ابن، ومات أبي فأنا حللت محله. يقول لا، هو أقدم منك لأنه أقرب، لأنه في الدرجة مقدم، الابن مقدم على ابن الابن. يقول ألسنا في جهة واحدة وليس أبي مات فأنا حللت محله؟ نقول نعم، أنتم في جهة واحدة وأبوك مات، لكن عمك أقرب منك درجة، أقرب، عمك ابن وأنت ابن ابن، فتقدم إذا تساووا في الجهة. نظرنا إلى القرب ولا ننظر إلى القرب مع الاختلاف في الجهة، مثلا أخ لأب وابن ابن ابن أخ شقيق، الأخ لأب أقرب درجة، فلا نورث الابن ابن الأخ الشقيق مع وجود من هو أعلى منه درجة في الذي هو الذي لأب، وإنما يأتي الشقيق ولأب في مجال القوة إذا لم يوجد اختلاف في الجهة ولا في القرب. نعم. الحالة الرابعة أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم بالقوة فيرث الأخ الشقيق دون الأخ لأب. الحالة الرابعة ما تتأتى في جميع العصبة، وإنما تتأتى في الأخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم، لأنهم هو اللي يصير شقيق لأب، وأما البنوة ما في فرق، ابن أمة وابن حرة سواء في الميراث، لأنهم كلهم أولاد هذا المتوفى، الأب واحد، الجد الجدود جهة مثلا، فالمقدم الجد الأدنى على الجد الأعلى، لكن في الأخوة يكون أخ شقيق ولأخ لأب كلهم أبوهم واحد، في الجهة واحدة وفي القرب واحد، هذا عم وهذا عم، لكن يقدم الشقيق على من لأب. اقسم هلك هالك عن عمين شقيقين وعمين لأب، المال للعمين الشقيقين. هلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق وابن أخ لأب، للأخ لأم فرضه السدس والباقي للأخ الشقيق. هلك هالك عن جدة وعم شقيق وعم لأب، للجدة السدس والباقي للعم الشقيق. هلك هالك عن جدة وابن أخ شقيق وأخ لأب، أخ لأب وابن أخ شقيق وجدة، المسألة من ستة، للجدة السدس والباقي للأخ لأب، لأنه أقرب، لا تشبه عليك القرب والقوة، القوة في الشقيق ولأب. هلك هالك عن ابن عم شقيق وابن عم لأب، المال لابن العم الشقيق. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن عم لأب ومعتق لابن العم، وإن كان بعيدا لأنه أقرب جهة، لأنه مقدم في الجهة. هذا يقول أنا دفعت من حر مالي واشتريته واعتقته وأعطيته بعض المال، وهذا الذي سيورث عنه بعضه مني، فأنا أولى به. نقول لا، الجهة مقدمة على القرب، فأنت صحيح قريب منه وأنت أعتقد، لكن أنت محروم، أنت لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن الميراث لا، الميراث الميراث تولى الله جل وعلا قسمته وجعله لابن العم وإن كان بعيدا في أقصى القبيلة فهو مقدم على الجهة التي أنت فيها جهة الولاء. هلك هالك عن ابن ابن وأب أب. المسألة من ستة، لأب الأب السدس واحد والباقي لابن الابن. هلك هالك عن أبي أب وابن ابن ابن ابن ابن من ستة، لأب الأب السدس واحد والباقي للابن وإن نزل. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن أخ وعم شقيق، عم شقيق قريب للغاية لابن الأخ لأنه مقدم جهة، لأنه مقدم جهة. هلك هالك عن عم وعم أب، عم وعم أب، المال للعم وليس لعم الأب الأعلى شيء، إنه أدنى وأقرب. هلك هالك عن ثلاثة أعمام، عم شقيق وعم لأب وعم لأم. أين أحفاد زيد؟ المال للعم الشقيق وحده، العم لأب عاصب لكن ذا مقدم عليه، والعم لأم من ذوي الأرحام أصلا ليس لصاحب فرض ولا تعصيب. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن جد الخامس وابن بنت، المال لابن الابن وإن كان نازلا لأنه عاصب بالنفس، وابن البنت من ذوي الأرحام ما يورث إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب. هلك هالك عن ابن أخ لأم وابن بنت وابن ابن ابن أخ لأب، المال لابن الأخ لأب وإن كان نازل فهو مقدم على ابن الأخ لأم وابن البنت، كلهم ابن الأخ لأم وابن البنت من ذوي الأرحام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.